والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به وقد لا يقوم به. أخبر تعالى في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به وامتثلت أمر ربها واستحقت الفضل على سائر الأمم. وقوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، في هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان، ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل، وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة. ولكن من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم، فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا أبدانهم، وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي. فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارا ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات. ولهذا أخبر الله تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم، فلا يستقرون ولا يطمئنون إلا بحبل، أي عهد من الله وحبل من الناس، فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم. تؤخذ منهم الجزية ويستذلون أو تحت أحكام النصارى، وقد باءوا مع ذلك بغضب من الله، وهذا أعظم العقوبات. والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الموجبة لليقين والإيمان، فكفروا بها بغيا وعنادا، ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة وهو القتل. فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منها؟ وذلك كله بسبب عصيانهم واعتدائهم، فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله. نعم. كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مما امتن الله به على هذه الأمة في تفسير قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه منة من الله عز وجل وفضل على هذه الأمة المحمدية، حيث بعث إليها أكرم رسول صلى الله عليه وسلم وأفضله، وحيث جعل رسالته رسالة عامة لجميع الناس، وحيث جعل هذه الأمة أيضا شاهدة على سائر الأمم كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة كما أن هذه الأمة هم أكثر الناس دخولا الجنة ونبيها أكثر الناس أتباعا، فهذا هو مما من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة المحمدية. ثم إنه لما ندبهم في الآية التي قبل هذه ولتكن منكم إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر، وبقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، بين أن صدق هذا الفلاح قد تحقق في هذه الأمة، فجعلها الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس، أولا بما وفقها الله له من استقامة على دين الله واستجابة لدين الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من عند الله، وثانيا بما وفقه لهم من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فنفع الله بهم، نفعهم الله بنبيهم، ونفع الأمة بهم، حيث كانوا مشعل هداية يدعون الناس إلى دين الله الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني تؤمنون في قرار في أنفسكم وتطبقون وتمتثلون، وأيضا يضاف إلى هذا أنكم تأمرون غيركم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر حتى يستقيموا على طاعة الله، فيكون لكم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر عن حال أهل الكتاب أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن ومنهم من كفر، مع أنهم لو آمنوا لكان خيرا لهم، وهم يعرفون الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ماذا؟ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، يعني لو أنهم آمنوا وصدقوا هذا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة لكان ذلك خيرا لهم، وكان ذلك سببا في مضاعفة أجورهم. لكنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن وهم القلة، وأكثرهم والعياذ بالله كفروا بالله تبارك وتعالى، وعاندوا وعارضوا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لن يضروكم، هنا تطمين للمؤمنين، تطمين للمؤمنين الذين آمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن كيد هؤلاء الكفار لن يضركم، وسيعلي الله كلمته وسينصر دينه وسينصر عباده المؤمنين، لن يضروكم إلا أذى. نعم قد يتأذى بكلامهم وبما يصدر منهم من أقاويل، كتكذيبهم النبي علنا، وكقولهم له السام عليك، وكاستهزائهم بهذه الأمة، وكزعمهم أنهم شعب الله المختار، وكزعمهم أنهم خير الناس، كل ذلك دحضه الله تبارك وتعالى. لكن قد يأتي أذى من الكلام ونحوه، وهذا لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، فإذا لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. كتب الله عليهم الذلة كما أخبر، قال عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى أو محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدر، ولذلك هم لا يواجهون، هم ينهزمون بالحجارة كما هو حالهم الآن، لكنهم يبطشون بما عندهم من قوة يعني وسلاح فائق، وإلا في المواجهات لا يواجهون أبدا، بل هم أذل خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر أنهم لن يقاتلوكم إلا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لن يكتب لهم النصر عليكم، وإن دالت لهم دولة في وقت من الأوقات فإن مصيرهم إلى ماذا؟ إلى الهلاك، لأن العاقبة لمن؟ للمتقين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه ضرب عليهم الذلة وضرب عليهم المسكنة، الذلة في الباطن والمسكنة في الظاهر، وهذا عندما تكون شوكة المسلمين قوية ويكونون عاملين بدينهم فإنهم لن يقفوا في وجوههم، بل سيخذلهم الله عز وجل وسيذلهم وسيهلكهم وسيقضي عليهم. لكن عندما يضعف المسلمون ويتخلون عن دينهم ربما يدالون عليهم بعض الوقت، ربما يدالون عليهم بعض الوقت جزاء وفاقا، أما متى استقاموا على طاعة الله فإنهم لن يقفوا في وجوههم أبدا. ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، يعني إلا بقوة من الله أو قوة من الناس، إلا يعني بما يسندهم من ذلك. ولذلك تجد اليهود الآن يعتمدون اعتمادا كليا على من؟ على الغرب، على أوروبا، على أمريكا، يعني من ذلتهم يعني هم اعتمادهم الآن على الناس، وإلا لو كان الأمر متعلقا بهم وحدهم لما وقفوا أمام المسلمين طرفة عين. لكن لما ضعف المسلمون وحصل ما حصل من الضعف الديني ومن التخلي عن دين الله وتنكر الكثير من المسلمين لأمور دينهم، سلط الله عليهم هذا العدو، وهذا أمر مؤقت، وسيعلي الله كلمته وسيظهر دينه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كذلك نقول: ولو كره أهل الكتاب. فهم هنا ليست لن تقوم لهم قائمة إلا مع ضعف المسلمين دينيا، أما عندما تقوى شوكة المسلمين فإنهم لا يستطيعون الوقوف أمامهم البتة، ذلك بأنهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. تجدهم اعتمادهم الآن على الغير. الآن حاليا انظر إلى اليهود، اعتمادهم على الغير، اعتمادهم على النصارى، اعتمادهم على القوات المشركة، اعتمادهم على غير الله سبحانه وتعالى. إلا بحبل الله وحبل، وضربت عليهم المسكنة في تصرفاتهم. ثم بين تعليل ذلك كله، لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لأنهم قتلة الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك لأنهم كفروا وضلوا على علم. أولا ضلوا وكفروا على علم، وثانيا قتلوا الأنبياء، فقد قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل عيسى عبثا، وحاولوا عبثا قتل عيسى عليه السلام، ولكن الله خذلهم وألقى شبهه على أحد اليهود وهو يهوذا، فأخذوه وصلبوه وقتلوه، وظنوا أنهم صلبوا وقتلوا من؟ عيسى عليه السلام. فكذبهم الله عز وجل فقالوا: ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم بين الله أن الله رفعه إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. فهم في ذلة إلى يوم القيامة، هم في ذلة وشتات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك من كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتلوا زكريا ويحيى، وحاولوا عبثا قتل عيسى عليه السلام، ذلك من كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لأنهم عصوا على علم ولم يكونوا جهالا، عصوا على علم فاعتدوا وقتلوا وآذوا وكذبوا الله ورسوله واعترضوا على دين الله، الأمر الذي جعلهم أذلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. قال: لما بين الله تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم، بين هاهنا الأمة المستقيمة وبين أفعالها وثوابها، فأخبر أنهم لا يستوون عنده، بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه. فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم، وأما هؤلاء المؤمنون فقال تعالى: منهم أمة قائمة، أي مستقيمة على دين الله، قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات، ومن ذلك قيامها بالصلاة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال: وهذا بيان لصلاة في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإذارهم الخضوع والركوع والسجود له، ويؤمنون بالله واليوم الآخر، أي كإيمان المؤمنين، ويؤمنون بالله ويؤمنون بالله واليوم الآخر، أي كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله وكل كتاب أنزله الله. وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر على ما يقربه إلى الله ويثاب عليه في ذلك اليوم، وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم. وقوله تعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر، ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم وصفهم تعالى بالهمم العالية وأنهم يسارعون في الخيرات أي يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها ويفعلونها في أول وقت إمكانها، وذلك من شدة رغبة في الخير ومعرفة بفوائده وحسن عوائده. فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة من الصالحين الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه، وأنهم مهما فعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يكفروه أي لن يحرموه ويفوتوا أجره، بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب، ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى. فلهذا قال والله عليم بالمتقين كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ثم بعد أن بين حال أولئك الذين أعرضوا وكفروا بالله على علم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبين مآلهم وعقوبتهم وما توعدوا به وما ضرب عليهم من الذلة والمسكنة، وأنهم أيضا باءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى، وبين تعليل ذلك كله، بين أن منهم طائفة أخرى آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فقال ليسوا سواء، يعني ليس أهل الكتاب على نمط سواء أو على أمر سواء، فإنهم على قسمين، قسم قد تقدم وصفهم وهم الذين أعرضوا وضلوا عن سبيل الله على علم، وقسم الذين بادروا إلى الإيمان منهم أمة قائمة يعني موجودة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤدون الصلوات، من أمثال عبد الله ابن سلام عليه السلام رضي الله عنه وغيره من أئمة الهدى الذين أسلموا من اليهود واعتنقوا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فهؤلاء على خير كثير لأنهم سارعوا إلى ما أمرهم الله تبارك وتعالى به لأنهم يجدون ذلك موجودا عندهم، فزادهم ذلك إيمانا وصدقوا المرسلين. منهم أمة قائمة أنبياء وهم يسجدون أي يصلون يؤدون الصلاة ويسارعون في الخيرات وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف يأمرون غيرهم بالمعروف وينهون غيرهم عن المنكر، بالإضافة إلى استقامتهم في أنفسهم وكونهم يصلون ويسجدون ويركعون ويتقربون إلى الله عز وجل، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون غيرهم بفعل المأمورات وينهون غيرهم عن ويأمرون غيرهم بترك المنكرات، ويؤمنون بالله وأولئك من الصالحين، يعني هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك العظيم ممن من الله عليهم من أهل الكتاب من اعتناق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه والقيام بذلك خير قيام، من أمثال عبد الله بن السلام كما بينت، فإن هؤلاء يضاعف لهم أجرهم مرتين وجزاء أنهم يعني استقاموا على طاعة الله فزادهم ذلك إيمانا على إيمانهم وما يفعل من خير، ثم قال أولئك من الصالحين، أولئك هم المتقون العاملون الآمرون المعروف النهون عن المنكر والمؤمنون بالله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآيات بأن الله عز وجل سيضاعف لهم الأجر ولن يحرمهم مما وعدهم الله به من خير، وما يفعل من خير فلن يكفروه، أي لن يضيعه الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله لا يضيع أجر من أحسن أجر من أحسن عملا، والله عليم بالمتقين فيجازيهم بأعمالهم ويجازيهم على كونهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، ويتقبل منهم كما قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الحلقة رقم 1 ومع كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله بعد المغرب اليوم الحلقة الوسطى. نعم، الحمد لله، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول ما حكم قولي، يقول بعض الناس إن اليهود والنصارى إخواننا في الدين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هل من يقول إن الله ثالث ثلاثة أخ لنا؟ هل من يقول إن عزيرا ابن الله أو إن المسيح ابن الله إخواننا؟ هل من يكفر بالله وبرسله عليهم الصلاة والسلام يكونون إخوانا لنا؟ هذا والعياذ بالله من الانتكاس، وهذا يقوله أولئك الذين آمنوا بوحدة الأديان، وهذا أمر في غاية الخطورة، فالأديان كلها قد مسخها ديننا الحنيف، وقد نسخها ديننا الحنيف، وإن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، انتبه يا عبد الله، الإسلام هو الذي لا يقبل الله دينا سواه، لا يقبل الله دينا سواه، ولذلك فإن من لم يدخل فيه فإنه يكون كافرا، ولو صلى ولو صام ولو عمل جميع الأعمال، إذا لم يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل. فإياكم هذه الأفكار الدخيلة على الإسلام، فاليهود والنصارى ليسوا إخواننا وإنما هم أعداؤنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، أقول السائل الكريم هل تجوز الصلاة في الروضة عن الوالد وهو حي وعن أختي وهي ميتة؟ الصلاة يا عبد الله لا ينوب فيها أحد عن أحد، لا في الروضة ولا في غير الروضة أبدا، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وإنما الجائز عن الموتى أو عن الأحياء هي الصدقة والدعاء، فتدعو لهم وتتصدق عنهم، أما أنك تصلي وتهدي ثواب الصلاة إليهم فهذا أمر بدعي ما أنزل الله به من سلطان. والعبادات يا عبد الله توقيفية، لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص أبدا، بل هي يعني على قاصرة على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك فهو بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، سائل الكريم يذكر بأنه من دولة كذا من الدول العربية، يقول نتعرض لمضايقات كثيرة، هل يجوز لنا الهجرة إلى الدول الغربية؟ لا يجوز لك الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الغرب إلا لضرورة قصوى تبلغ حد التهديد في النفس أو العرض أو المال، أو لقضاء عمل تعزم على العودة بعد قضائه، أو تجارة أو نحو ذلك. وأما الهجرة لذاتها من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هذا عكس لما أمر الله به، فالهجرة تكون من بلاد الإسلام من بلاد الكفر إلى بلاد ماذا؟ الإسلام. وأما الهجرة إلى بلاد الغرب وتعلمون ما يعانون وما يعاني أولادنا الآن في تلك الأماكن من إفساد الأخلاق وما إلى ذلك، فهذا أمر لا يجوز أن يعني يتصوره مسلم فضلا عن كونه يعمل به، لا يجوز، هذا محرم. كيف تهاجر بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ المفروض العكس، لكن كما قلت إذا وصل الأمر إلى التهديد في النفس أو المال أو العرض أو نحو ذلك فيمكن أن ننتقل مؤقتا، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ببعض المسلمين للهجرة إلى الحبشة مرتين، لكن هذا يجب أن يكون في أضيق نطاق وفي يعني أسوأ حال. يقول السائل الكريم: ما يلاحظ من التشاحن والحسد بل والعين في بعض الأحيان بين بعض الأقارب وأبناء العم؟ هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، والله عز وجل قد ذم أولئك الذين يقطعون أرحامهم وتوعدهم باللعن، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. فمن قطع رحمه انطبق عليه هذا الوعيد، فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه الرحم إلى الله الرحم شكت أمرها إلى الله، فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الرب جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فهؤلاء الذين يصلون يقطعون أرحامهم هم مجرمون، صلة الأرحام خطيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينسأ له في أثره من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وعليك أن تصلهم حتى ولو قاطعوك يجب عليك أن تصلهم. فقد قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني. فقال: إن كان الأمر كذلك فكأنما تسفهم المل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكيف إذا كان المهجور من الأقارب والعياذ بالله؟ فلنحذر من هذه العادات السيئة والعياذ بالله، التحاسد والتباغض والتقاطع والتهاجر، هذه الأمور في غاية الخطورة. فانتبه يا عبد الله، وصل رحمك واجتهد في طاعة ربك، واعلم أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. البهلول الكريم يقول: فضيلة الشيخ، نرجو نصيحة للذين يأتون للعمرة والزيارة ونساءهم كاشفات شبه عاريات، يقول: يأتون هنا فيفتنون في بلدنا. لا شك أن المسلم إذا جاء لأداء هذه العبادة ولا سيما من النساء يجب عليها أن تستتر بستر الله عز وجل وأن تحتجب وأن تؤدي ما أوجب الله عليها من الاحتشام واللباس الساتر، ولا يجوز لها أن تفتن الناس بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إن أقبلت وإن أدبرت شيطان، ليس المراد أنها شيطان من حيث يعني الخلق أو من حيث لكن النساء غير المستقيمات على طاعة الله هن بمثابة من؟ الشياطين التي لم يستقمن على طاعة الله هن بمثابة الشياطين. فيجب على المرأة المسلمة أن تكون محتشمة ولا سيما أنها جاءت لعبادة، جاءت لأداء عبادة وهو الحج أو العمرة أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آثمة بهذا التصرف والعياذ بالله. يعني كونها تأتي لتفتن الناس هذا أمر خطير، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها من؟ النساء. فانتبه يا عبد الله لهذا، ولا تأتي بزوجتك وأختك وأمك وقريبتك وهي كاشفة عارية، لابد أن يعني يفصل الرجال عن النساء وأن يبتعدنا وأن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلبسن لباس الإسلام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنأمرهن بالحجاب، والتي لا تريد أن تمتثل لا تأتي بها الحج والعمرة أبدا ولو طلبت، لأنها كونها تصر على أن تفتن الناس فهذا أنت قد تكون شريكا في ماذا؟ في الإثم. فعليك أن تشترط عليها إن أرادت الحج والعمرة أن تأتي متحلية بآداب الإسلام محتشمة بالحجاب الذي صانها الله تبارك وتعالى به. فلنحذر من هذا ولنتنبه ولنكن على بينة من أمرنا يا إخواني، نجتهد في طاعة الله وفيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت جئت للعبادة، ما جئت لتعرض زوجتك وأختك وأمك وبنتك يتفرج عليها الناس كأنك في معرض أزياء، كأنهن في معرض أزياء. لا يا عبد الله، والإثم يضاعف لأن هذا حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. ويقول في المدينة النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانتبه يا عبد الله. ثم أنت أيها السائل ابتعد عن مواطن الفتن، لا ينبغي لك أن تعرض نفسك إلى مواطن الفتن ثم بعد ذلك تقول يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، بل عليك أن تبتعد عنها أصلا ولا تقرب مواطن الفتن أو الأسواق التي هي شر يعني ما يوقع في هذه الأمور. نعم. هذا الأخ السائل الكريم يذكر بأنه مبتلى، يقول جئت، يذكر في سؤالي يقول جئت مع جماعة الدعوة والتبليغ، خرجنا إلى المدينة، يقول يذكر بأن أهله في حاجة ماسة إليه في بلده، يقول فيفتيه شيخ بأن الخروج عن الجماعة حرام، هل هذا الكلام صحيح؟ بل إن الانتماء إلى هذه الجماعات التي ظهرت في الساحة قديما وحديثا هذا مفارقة للجماعة، والانتماء إليهم محرم، والذهاب والخروج معهم محرم، لأنهم أهل بدع وقيادتهم قيادة شركية، يطوف أهلها بالقبور وينذرون ويذبحون لأهلها ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالدعوة عبادة، والعبادة لا بد أن تكون مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتيك بأنه لا يجوز لك أن تترك هذه الجماعة وتعود إلى أهلك هذا مفتري وقائل على الله بغير علم، وكذاب ومتقول على العلم ومتطفل على العلم. يفتيك بأن تضيع أهلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني كأنهم يردون هذا الحديث، وأنا وقفت على حالة في ينبع هنا قريبا قبل بضع سنوات، شخص أتته هذه الجماعة المبتدعة، وكان مهندسا مرتبه يناهز 20,000 ريال، فخرج معهم 3 أيام ثم 40 ثم 4 أشهر، ثم ترك أولاده ولم يعد، وأولاده بقوا مشردين بين مدمن وبين سكران وبين مدمن المخدرات. فلقيني أخوه يبكي في ينبع الصناعية، أخوه لقيني يبكي ويصيح وقال: إن أخي هذا وضعه، ذهب وترك وظيفته وترك أولاده، وها هم كما أخبرتك، منهم السكير ومنهم النكير ومنهم الذي يشرب المخدرات وأوى إلى آخره، فضلا عن كونه تركهم بدون إعالة. فماذا أفعل؟ هذه الجماعة اسمح لي أن أقول إنها مجرمة، تضل الناس عن الحق. ثم لا تنسى أن القيادة تبايع على 4 طرق ضالة: على الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهر وردية، وهذا دين فاسد. فلنتق الله. وفهمهم لمعنى لا إله إلا الله كما يقررونه في كتبهم هو فهم أصحاب وحدة الوجود، عندما يقولون معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، بمعنى أن تعتقد أنه لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، وهذا دين ابن عربي. ولذلك وجد منهم، سمعناه مسجل على شريط، من هذه الجماعة من يرقص بقوله ويهتز وهو يقول: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت ربا، إن قلت عبدا فالعبد رب، أو قلت عبدا أو قلت ربا أن يكلف. فالحقيقة لا جماعات في الإسلام، لا إخوان ولا تبليغ ولا تحرير ولا غير ذلك من المنظمات التي أكثر أعمالها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أتكلم عن أفراد قد يكون فيهم صلاح وهم لا يدرون عن حقيقة هذه الجماعة، وإنما أتكلم عن جماعة ومنهج قائمة في الساحة. فهذه جماعة ضالة مضلة مبتدعة بعيدة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة كل البعد عن هدي رسول الله. فيا أخي، إذا كنت تقول، أنت الذي سألت تقول إن الأمير لا يسمح لك، أي إمارة هذه؟ يعني هو حكومة لك؟ حكومتك هي حكومة بلدك، أما من أمر نفسه عليك بهذه الطريقة فهذه إمارة مزيفة وإمارة باطلة، لا يجوز هذا. نعم، المسافر المسلم، المسافرون إذا كانوا 3 يؤمرون أحدهم، لكنها إمارة محدودة ومؤقتة بالسفر، وأما أن تربط بشخص تأخذ أقواله مسلمة ولو كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا تذهب إلى أولادك ودعهم يضيعون ودعك مع وخليك مع الجماعة في الجهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كفى بالمرء أن يضيع ما يعول، إثمنا أن يضيع من يعول. فلتتق الله يا عبد الله، إذا كنت تريد العلم فلازم العلماء الربانيين، أما التجول في الساحة مع هذه الجماعة المبتدعة فهذا أمر في غاية الخطورة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، لنتق الله. والله يا إخوتاه إنه قد جاءني منهم أناس لا يفرق بين التوحيد والشرك، ومن قومنا من إخواننا من بلدنا أقصد، معروف هناك أنهم يعبدون القبور، لكن هذا من بني جلدتنا لا يعرف التوحيد من الشرك، يقول معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين على القلب إلى آخره. قلت له ابن الحلال يا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، قال لا هذا دينكم أنتم. فلنتق الله ولنبتعد عن الانتماء إلى هذه الجماعات. وأقترح عليك إذا كنت تركت أولادك نعم فلتعد إليهم فورا ولتعصي هذا الأمير، فإن معصيته طاعة لله تعالى. معصية هذا الأمير الذي يأمرك بالمنكر وينهاك عن المعروف هذه طاعة لله، وعودتك إلى أهلك وذويك والعناية بهم وتربيتهم على طاعة الله والمحافظة عليهم من الأشرار هذا طاعة، وأما ما يدعونك إليه فهو معصية لله عز وجل. وأقول لك وأؤكد إن طاعتك له في ترك أهلك وذويك معصية لله سبحانه وتعالى ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله ولنلزم العلم الشرعي، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. الدين لا يؤخذ عن هذه الجماعات، الدين يؤخذ عن العلماء الربانيين، تثني الركب عندهم، تدرس القرآن، تدرس التفسير، تدرس التوحيد، تدرس الحديث، تدرس الفقه، تدرس النحو، وتدرس أبنائك وتعلمهم هذه الأشياء. أما أن تخرج، العجيب في الأمر استدلالهم بالآيات، قال الخروج 3 أيام دليله ما توعد الله به قوم ثمود من قوله تعالى تمتعوا في داركم 3 أيام. أعوذ بالله. والخروج 40 يوم يدعون أن هذا هو الميقات الذي وقته الله لموسى فيجب أن نمتثله. هل أنتم موسى نبي الله؟ وأيضا الخروج لمدة 4 أشهر يستشهدون بما توعد الله به المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. اتق الله وفارقهم اليوم قبل غد، هذه اللحظة فارقهم. أحد إخواننا الذين من الله عليهم بتركهم بعدما مكث معهم سنينا أخذوه من البرازيل، ثم أخذ 7 سنين وحاول أن وهم يتجولون به في كل مكان وحاول أن يفارقهم فما استطاع. مرضت أمه إلى أن ماتت لم يسمحوا له بزيارتها، قالوا أنت في جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الوالدين ففيهما إيش فجاهد، فكيف إذا كان جهاد في التصوف والكلام الفارغ. فبعد 7 سنين من الله عليه بي وقد جاء معهم إلى الحج. هو السنوات الماضية يريد أن يحج فلم يأذنوا له، قالوا ما حان الوقت ولم يأذن الأمير بحجك، وهو أخ من فلسطين أعرفه، من فلسطين الذين عاشوا في البرازيل. فجاء، وكلام هذا سنة 1399 هجرية، فلقي لما جاء إلى مكة حضر درسا للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، فعجب به. ثم إنه مع زعيم هذه الجماعة الذي كان عايشا آنذاك زاروا الشيخ عبد الله، هم يدعون زيارة العلماء وهم لا يمتثلون أقوال العلماء، فقال له هذا الزعيم يحدث الشيخ عبد الله بن حميد: نحن المؤتمر الفلاني وحضره ملايين، والبلد الفلاني وحضر كذا مليون، والبلد الفلاني وحضر كذا مليون، جعجعة بدون طحين. الشيخ بن حميد عادته صريح، قال له: يا سعيد اتق الله، العبرة هو قال حضر كذا وكذا، العبرة بالأعمال لا بكثرة التجمعات، العبرة بالسنة لا بكثرة التجمعات. هنا هذا الرجل الأخ الفلسطيني الذي هو أنت في البرازيل، هذه الكلمة أخذت ما أخذها في قلبه، قال: أنا لي 7 سنين ماذا استفدت؟ لما لا ألازم هذا العالم وأمثاله حتى أستفيد؟ يقول: فلما خرج من عند الشيخ يقول: هم علمونا الكذب، يعني قل لأبيك وأمك أنا في المكان الفلاني، وهو يكذب. فيقول: فأردت أن ألازم الشيخ مدة بقائنا في مكة، فكذبت عليهم كما علمونهم الكذب. قال: قلت أنا أريد أن ألقى بعض أقاربي الذين قدموا من فلسطين، فقل صرت أتسلل وأحضر ماذا؟ دروس الشيخ من؟ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، واستمررت على ذلك. يقول: فلما قضيت تلك الأيام ذهبت إلى الزعيم وقلت له: هذا فراق بيني وبينكم، الآن وجدت ماذا؟ بغيتي، ووجدت الحق. ثم سافر إلى موطنه البرازيل ولقيه أحد مندوبي الجامعة الإسلامية، ولله الحمد المنة، فرشحه وتخرج من الجامعة ونفع الله به حتى في بلده. فإذن اتقوا الله. أكرر وأقول: أنت يا من يأمرونك بترك أولادك اعصهم الآن، فمعصيتهم طاعة لله سبحانه وتعالى. اذهب إلى أولادك وربهم على طاعة الله، حافظ عليهم من الشرور، ربهم على الصلاة، ربهم على التوحيد، احمهم من الشرك. هم لا يعلمونك الفرق بين التوحيد والشرك، يعلمونك طقوس معينة لا يتجاوزونها، تبقى معهم 20 سنة تحفظ فقط إلى سورة الضحى وتطبق الصفات 6 التي كلها محرفة عن دين الله سبحانه وتعالى. فاتق الله عز وجل. طيب، لو قال قائل: نحن رأينا بعضهم استفاد وخرج من الخمارات ومن المعاصي. والله نقله من الخمارات إلى البدع شر، لأن البدع شر من ماذا؟ من المعاصي. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لما قلت هذا الأثر قال بعضهم: فلان يدعو الناس إلى المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. والله لو دعوت الناس للمعاصي أكون كافرا، لكن نحن نقول إن البدع ماذا؟ أهون من المعاصي، أعظم من المعاصي. المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الكفر، لكن المعاصي على قلتها أهون وأقل خطورة من ماذا؟ من البدع، لأن البدع تجر صاحبها حتى توقعه في الشرك. والمعاصي كبائر خطيرة جدا لكنها تحت مشيئة الله، فعلينا أن نحذر من الخروج مع هذه الجماعات التي زين لهم الشيطان الانتماء إليها. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنلزم جماعة المسلمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما تأمرني أدركتني تلك الفرق إن أدركوا تلك الفرق قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة هذا عندما لا تكون هناك جماعة ولا إمام. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنستقم على طاعته ولنفارق هذه الجماعات الناشئة أيا كان مسماها ولنلزم جماعة المسلمين ولنتعلم العلم الشرعي الذي نفرق به بين الحق والباطل بين التوحيد والشرك بين الإيمان والكفر بين الهدى والضلال بين السنة والبدعة بين الحلال والحرام بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى درس الليلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بعدين السائل يذكر بأنه وأرجو نشر هذا المقطع بين جميع المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. السائل يذكر بأن الفرقة جاءت من بنغلاديش جالب التمر للمدينة والزمزم لمكة مدينة مقر الإيمان والبناء ومستبضع تمرا إلى أرض خيبر كمستبضع تمرا إلى أرضي. أنا حذرت وبينت عقائد هذه الجماعة في أكثر من مناسبة فعلينا أن نتبع الحق بدليله ولا ننظر إلى الكثرة. الكثرة لا قيمة لها وإن تعطى أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.